صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ولادة المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر سبحانه وتعالى وبين بالآيات البينات أن هذا هو قول الحق، أن ما قص الله عز وجل هو قول الحق الذي فيه يمترون يختلفون ويجادلون ويخالفون الحق الذي أنزله الله عز وجل. وبين سبحانه وتعالى أنه ينزه عن اتخاذ الولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد، وقد ذكرنا أن ذلك ينزه الله عز وجل عنه حقيقة كان أو مجازا، فالله عز وجل منزه عن الولد حقيقة، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من كماله وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. والولادة إنما قدرها الله سبحانه وتعالى للمخلوقات لكي يبقى نوعها، وذلك لأنه كتب الفناء عليها، ولذلك قدر الله التناسل لتستمر الأنواع وإلا انقطعت بالموت. والله عز وجل منزه عن الموت وهو الحي الدائم الباقي سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن. فاتخاذ الولد في النهاية مرده إلى نقص، وذلك كما ذكرنا لأن حفظ النوع إنما يكون بالتوالد، وأما وهذا مرده إلى وجود الموت والنقص، وهو والتوالد نفسه يدل على سبق العدم، على أنه يسبق هذا المولود العدم، لأنه جاء وقت لم يكن فيه موجودا وإنما ولد بعد أن لم يكن. فكل مخلوق لم يكن، والله وحده لم يزل سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله ينزه أن يتخذ ولدا حقيقة، والله ينزه أن يتخذ ولدا مجازا، لأن ذلك من التشبه والتتمي والاتصاف بصفات المخلوقين الناقصة حتى ولو كان على غير الحقيقة، وإنما مجازا بمعنى العناية والرعاية والقرب، لكن هناك من أنواع الضعف تجاه الولد والحاجة إليه والأمور الأخرى التي تدل على أحوال المخلوقين الناقصة لا يحس، فلذلك الله ينزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وقضية نفي الولد عن الله عز وجل معلومة من الدين بالضرورة، وهو سبحانه وتعالى نزه نفسه، قال سبحانه ينزه نفسه عز وجل عن ذلك في مواطن عديدة من القرآن العظيم. وبين سبحانه وتعالى أن من معاني الكمال الوحدانية المطلقة التي تقتضي عدم الولادة وعدم المولودية. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهذا من مقتضيات الأحدية. ولذا كان ادعاء الولد لله عز وجل شركا بالله سبحانه وتعالى ووصفا له بما لا يليق بما ينزه عنه سبحانه وتعالى. وبين عز وجل أن خلقه من شاء أن يخلقه من البشر على غير الصفة المعتادة، إنما وقع بقضائه سبحانه الكوني، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا فيه إثبات القضاء، أن الله سبحانه وتعالى يقضي ما شاء، فقضى أن يخلق آدم من الطين بغير ذكر وأنثى، وقضى أن يخلق حواء من ذكر بلا أنثى من ضلع من أضلاع آدم، وقضى سبحانه وتعالى أن يخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وقضى سبحانه وتعالى أن يخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. فهو سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا كونيا قضاه وقدره، فإنما يقول له كن فيكون، لا يحتاج الأمر إلى شيء، إنما أمره إنما أسلوب قصر إنما فإنما يقول له كن، ليس أكثر من ذلك، هو يتير على الله لا يحتاج إلى شيء، سبحانه أمره كلام سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله يقول للأشياء كن فتكون تلك الأشياء. قوله عز وجل كن له لفظ، هو كلامه عز وجل، وكلامه هو كلام الذي يكون به المخلوقات. ولذلك قال أهل العلم أن الخلق إنما يخلقهم الله عز وجل بكلامه، فاستدلوا بذلك على أن كلامه ليس بمخلوق، لأنه إنما يخلق الخلق بكلماته سبحانه وتعالى، ولو كانت كلماته خلقا لكانت تحتاج إلى كلمات قبلها. والله عز وجل إنما ذكر أن إنما أمره إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فكن لا تحتاج إلى كن قبلها، ولو كانت مخلوقة لكانت تحتاج إلى كن، ولو كانت كن هذه مخلوقة لكانت تحتاج إلى كن بلا بداية، فيلزم من ذلك التسلسل وهو باطل ويخالف صحيح ظاهر القرآن ونص القرآن. إنما قوله لا يحتاج إلى تثنية، إن وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمر الله مرة واحدة لا يحتاج إلى تكرار. الذين يقولون الكلام مخلوق فلا بد أن يكون الكلام مخلوقا بكلام، وهذا يقتضي تسلسلا في البداية، وهو باطل كما ذكرنا ومخالف لنص القرآن في أن أمر الله يكون مرة واحدة، فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى. وهذا يدل أيضا على أن كن تكون في وقت معين، لأنه يعقب أمر الله بأن يكون وجود الشيء، فالله لم يزل متكلما إذا شاء، وفي قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون دليل على تعلق كلامه سبحانه وتعالى بالزمان، فإنه يتكلم بمشيئته حين يشاء سبحانه وتعالى، وهذا اعتقاد أهل السنة. فهو لم يزل متكلما ولكن يتكلم إذا شاء، يتكلم بمشيئته حين يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وعيسى عليه السلام سمي كلمة بهذا الاعتبار، أن الله قال له كن، وليس أن عيسى هو كن كما ذكرنا ذلك في المرة السابقة. فأهل الإسلام يعتقدون أن الله عز وجل خلق عيسى بكلمة فسمي كلمة بهذا الاعتبار، ليس أن عيسى هو كن كما يحاول النصارى أن يقربوا عقيدتهم الفاسدة إلى الناس وأن يقولوا أن المسيح هو الكلمة، وإنما المسيح كلمة بمعنى كان بالكلمة، فلا بد أن نرد المتشابه إلى المحكم. فقوله سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لا بد أن يرد إلى المحكم من قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فكن غير المكون، فهناك التكوين من الله والمكون المخلوق، فعيسى عليه السلام هو المكون، هو الشيء الذي قضى الله أن يوجد ويكون، فهذه الآية تدل على ذلك. فكن غير المكون، التكوين غير المكون، الشيء الذي قال له كن ليس هو كن، وإنما كان بكن، والله أعلم. ومن كلام عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، والسياق يدل على الحذف أو على العطف على ما سبق، إما أنه وقال عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أو وإن الله ربي وربكم فاعبدوه معطوف على قوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، فيكون هذا الاعتراض من جملة الاعتراضية من قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، لأجل بيان دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم، لتقف الأذهان منتبهة حتى تعي ما ذكره المسيح عن نفسه وما دل على عبوديته لله عز وجل، وعاد إلى التأكيد مرة أخرى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. فعيسى عليه السلام أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك أهل الإسلام وحدهم دون غيرهم هم أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، هم الذين اتبعوه الذين جعلهم الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هم الذين أيدهم الله على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، لأن عقيدة الحق إنما انتصرت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما بعث به من التوحيد. فهنا انتصرت عقيدة المسيح صلى الله عليه وسلم وظهرت في الناس بعد أن كادت أن تختفي من البشر وأن تحل محلها عقيدة فاسدة ليست هي عقيدة المسيح صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم دين الله القويم الذي لا يقبل الله دينا سواه، مبني على تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. بهذا بعثت الرسل كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى هذا دعوا أول واجب دعوا إليه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم رغم وضوح القضية ووضوح دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم من أول يوم تكلم فيه واستمرار ذلك على الدوام، ورغم أن النصوص التي بأيديهم تدل على ذلك دلالة واضحة لا يشك فيها عاقل يقرأ هذه الكتب التي بين أيديهم وينظر في كلام المسيح المنسوب إليه في هذه الكتب، لا يستطيع إلا أن يجزم بأن هذا هو الحق. ومع ذلك فاختلفت الأحزاب الفرق، وهذا والعياذ بالله دليل على مدى بغي بني آدم بعضهم على بعض، فإنهم اختلفوا واقتتلوا كما قال الله عز وجل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فوقع الاختلاف ووقع الاقتتال بالبغي والعدوان وإرادة العلو في الأرض والفساد، كما قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. فالبغي والعياذ بالله من أعظم أسباب الاختلاف بين الناس ومن أعظم أسباب تفرق بني آدم، إرادة العلو وإرادة الفساد، أن يعلو الناس بعضهم على بعض وأن يكونوا فوقهم، وهذه إرادة الطغاة وإرادة المتجبرين والعياذ بالله التعساء الذين يتعسون من حولهم. فاختلف الأحزاب من بينهم ذم لهذا الاختلاف لأنه مفارقة الأدلة التي جاء بها الأنبياء من الوحي المنزل، فمخالفة ما أتى من البينات اختلاف مذموم ولا يقبل من صاحبه. ولذلك قال عز وجل فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، من شهودهم ليوم القيامة، ونسأل الله العافية. فويل للذين كفروا عذاب لهم وغضب من الله عز وجل عليهم حين يشهدوا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتون الله يوم القيامة، هناك يسمعون ويبصرون كيف وقد قال سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما. نقول ذلك على أحوال ونعوذ بالله من حال أهل النار، وذلك أنهم يرون الحق واضحا جليا ثم يعذبون بالحشر عميا وبكما وصما، أو يحشرون كذلك ثم يرون شركاءهم وباطلهم وضلالهم فينادونهم ويدعونهم ليظهر لتظهر حسرتهم يوم القيامة. وكذلك هم يرون الأمور على حقائقها، يرون جهنم والعياذ بالله، ولكن يعمون عما فيه نجاتهم ويعمون عما فيه صلاحهم، فهم على أحوال نعوذ بالله من حالهم، أحوال مختلفة، وعمى عن أشياء وبكم عن أشياء وصمم عن أشياء مع سماع لما يؤذيهم ويضرهم ورؤية لما يعذبون به. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فهم يسمعون ماذا يسمعون؟ يسمعون صوت جهنم والعياذ بالله. وحين يرون النار والعياذ بالله كذلك يرون ما يعذبون به ويتكلمون. قال عز وجل: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يرون ما يفضحهم، يرون ما يخزيهم، يرون ما كانوا عليه من الباطل أمام أعينهم، كما قال الله عز وجل: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فهم الآن لا يعلمون الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لإعراضهم عنه، وأما يوم القيامة فما أسمعهم وما أبصرهم، يسمعون ويبصرون الأمور على ما هي عليه، يتمنون لو كانوا أجابوا الرسل. أسمع بهم وأبصر. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة أنهم أسمعوا شيء وأبصروا، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. ولهذا قال: أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وما أبصرهم. هذا أسلوب تعجب، أسمع به وأبصر يعني ما أسمعه وما أبصره، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم. هم يسمعون جيدا ويبصرون جيدا، يبصرون أنهم كانوا على باطل، يسمعون الحق الذي كانوا لا يريدون سماعه، يفهمونه جيدا ويعتقدون صحته ولكن لا ينفعهم. يوم يأتوننا يعني يوم القيامة. قال: لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين، أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم الندم. ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به، وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضاء الأمر انقسام الناس إلى الفريقين، بحيث يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الذين هم أهلها النار، فإذا أطبقت عليهم وإذا ذبح الموت كان ذلك قضاء الأمر، فيتحسر أهل النار حسرة ليس بعدها حسرة، حسرة تدوم أبد الآبدين بلا نهاية، بل تزداد دائما، يتحسرون على ما فاتهم من نعيم الله عز وجل، يتحسرون على ما هم فيه من العذاب والنكال، باعوا هذه الآخرة الغالية الأبدية بسنوات معدودة، قضوها على ظهر الأرض بنغص ونكد ومتاعب وألم في العيش، وما تمتعوا بحياتهم، وإنما كانوا يألمون كما يألم الآخرون، ولم يكونوا يرجون من الله ما لا يرجون. فأي حسرة على الكفار في ذلك الموقف، وخصوصا وهم في عذاب لا ينقطع ولا يخفف عنهم ولا يفتر عنهم، نعوذ بالله من ذلك. فهم في عذاب معنوي بالندم الفظيع الذي يقطع القلوب، وبالحسرة الدائمة المستمرة على ما فاته من القرب من الله ومن دخول الجنان ومن صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما فاتهم من السلامة والعافية التي فيها أهل الجنة، نعوذ بالله من حالهم. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار. هذا دليل على أن الموت وهو أمر معنوي في حياتنا يؤتى به يوم القيامة في صورة شيء محسوس. الله خلق الموت والحياة، وهذه صفات العباد، والصفات قد تشكل، كما أن العمل يأتي للإنسان في قبره، يأتيه يقول أنا عملك الصالح، ويأتي الكافر يقول أنا عملك الخبيث. فالأعمال والصفات مخلوقة لله عز وجل، والله قادر أن يجعل هذه الصفات والأفعال تأتي في صورة محسوسة. فالموت وهو صفة، هذا ميت هذا حي، قد قال الله الذي تبارك الذي يده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فهو يجعل هذا المعنى وهذه الصفة للمخلوقات تأتي يوم القيامة في صورة محسوسة منفصلة. قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون يتطلعون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. في الرواية الأخرى: وكلهم قد رأى. كلهم قد رأى الموت، لأنهم قد رأوه، يعني قد عاينوه، يعني قد نزل بهم الموت في الدنيا، ماتوا. فإذا رأوه يوم القيامة في صورة محسوسة قد كان عندهم علم به فيعرفونه، يقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. وفي الرواية الأخرى: وكلهم قد رآه. قال: فيؤمر به فيذبح، يعني ينتهي الموت، تظل الحياة أبدية. قال: ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، نسأل الله العافية. أي حسرة يتحسرها أهل النار حين يسمعون: يا أهل النار خلود ولا موت، بلا نهاية، أبد الآبدين، عذاب لا ينقطع. هذا فوق تصور العباد، ولكن أخبر الله عز وجل به ليعظ العباد وينذرهم، والخطر الهائل الذي هم مقدمون عليه، كل واحد منا على هذا الخطر قبل أن يسمع الأمن من الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يظل على وجل إلى أن يسمع هذا الأمر. ثم إذا سمع أهل الجنة وهم في الجنة: خلود فلا موت، خلود ولا موت، سعدوا أعظم تعالى بنجاتهم من هذه الحسرة الفظيعة المهلكة التي هي عذاب وحدها. لو لم يكن على أهل النار من عذاب إلا هذه الحسرة لكفى بها شقاء وتعاسة. الواحد منا قد يتحسر على شيء فاته، انظر إلى الطالب الذي قصر في الامتحان، الذي قصر في المذاكرة ثم رسب وفشل، فتجد عنده حسرة يحاول أن يهرب منها، يحاول أن ينسي نفسه على شيء يمكن أن يستدركه، وهو تفاوت في أمر يسير من أمر الدنيا. وأما حسرة الكفار يوم القيامة، ولذلك سماه الله يوم الحسرة، فهي حسرة لا توصف ولا تنقطع. كيف وهم يعذبون بأنواع العذاب كلها؟ والله لو تصور الإنسان هذا الموقف ولما استطاع أن يعني يستمتع بشيء لو استحضره على يعني الدوام، نسأل الله العافية. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة عن أبي هريرة مرفوعا مثله، وفي سنن ابن ماجه مثله أيضا، وهو في الصحيحين عن ابن عمر، ورواه ابن جريج. قال ابن عباس: فذكر من قيله نحوه، من قول ابن عباس. وعن عبيد بن عمير قال: يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون. وروى سفيان الثوري عن عبد الله بن مسعود في قصة ذكرها قال: فليت نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا، فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة، فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، فيقال: لولا أن من الله عليكم. أي لدخلتم هذا. هذا له شاهد في أخبار عذاب القبر، والله أعلى وأعلم، فإنه يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، لكن ليس بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير إذ قرأ هذه الآية. فالحسرة حسرة يوم القيامة عندما يذبح الموت بين الجنة والنار. وروى السدي عن ابن مسعود في قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في سورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة من الجنة إلا نظر إليه ثم ينادى يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه. الضحضاح هو الماء غير العميق، استعير هنا يعني في النار وليس ماء ولكن نار، لكن ليست عميقة، ليست تأخذ كل جسم الإنسان، ربما تأخذ قدميه فقط، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يرى أنه أشدهم عذابا. الضحضاح الماء غير العميق، الماء الرقيق، فالمقصود نار ليست عميقة لا يغمس فيها هذا الإنسان، كأبي طالب مثلا قال ينادى يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه ثم يذبح بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين. فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرح لماتوا، لو كان أحد ميتا من فرح ماتوا، ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا. وذلك قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يقول إذا ذبح الموت. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله وأنذرهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، عظمه الله وحذر عباده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وأنذرهم يوم الحسرة قال يوم القيامة، فقرأ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذه حسرة تحصل للكافر قبل دخوله النار، وفي عرصات القيامة حسرة، ولكن أعظم حسرة إذا ذبح الموت. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقون. وهذا من أعظم المناسبة مع قصة المسيح صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يدعون أن المسيح ابن الله وأن الله اتخذ ولدا يقتضي كلامهم الموت لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم كما ذكرنا، هذا نقص، إنما كان التوالد دالا على العدم والإنعدام بعد ذلك، دال على أن النوع لا يحفظ إلا بالتكاثر والتناسل، فهذا نقص، فناسب أن تذكر صفات الكمال لله عز وجل وأنه الباقي بعد خلقه وأنه الوارث سبحانه وتعالى الذي يرث الأرض ومن عليها، فهو المالك الحق، وهو الذي يأخذهم بعد أن كانوا في الظاهر يملكون. ميراث الله سبحانه وتعالى للخلق الذي يرث، هو سبحانه الذي يرث الأرض ومن عليها، وهم كانوا في ملكه ولم يخرجوا عنه، ولكن كانوا في الدنيا يظنون أنهم يملكون ويتصرفون تصرف الملك المتصرف، وإن كانوا عبيدا مملوكين، كانوا ممتحنين بعارية ثم نزعت منهم، فهذا معنى الوراثة. يقول يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس، ولا أحد يدعى ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. روى ابن أبي حاتم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة أما بعد، فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، يرث الناس، لأن أبدانهم ليست مملوكة لهم، الأرض ليست مملوكة لهم، الأموال ليست مملوكة لهم، وإن ورثهم غيرهم لكن ميراث الأمر في النهاية وعودة الملك إلى مالكه الحق سبحانه وتعالى. وإن كان فيما يبدو للناس أن الناس لهم ملك وسلطان ولهم ملك على أموالهم، وهناك من يأمر وينهى، وهناك من يعني يبطش ويفسد، وهناك من يعلو ويتكبر ويتجبر، لكن حقيقة الأمر أن ذلك كله مرده إلى الله كما كان بدايتهم منه، فمرجعهم إليه للسؤال والحساب والمحاسبة على القليل والكثير والنقير والقطمير. نسأل الله العافية. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يوقفون بين يديه للحساب يوم القيامة. فهذه قصة المسيح صلى الله عليه وسلم من سورة مريم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصص جمع من الأنبياء في هذه السورة، وختمها مرة ثانية بنفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. والسورة سياقها واحد، ورغم أن إنما ندرس يعني سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سيرة العزم من الرسل، إلا أن نرى أنه من المناسب أن نذكر السورة كاملة مع ما فيها من الفوائد العظيمة من سيرة أولي العزم الآخرين من الرسل وسيرة الرسل الآخرين أيضا، وذكر مواقف القيامة، ثم خاتمة السورة العظيمة الرائعة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى تأكيدا لما بدأت به. وكما ذكرنا سورة مريم من العتاق الأول ومن السور التي أنزلت أولا وفيها سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنستكمل ما ذكر الله عز وجل، لأن هناك معاني تتقرر في النفس من الاقتران بين دعوات الأنبياء، ولذلك نحب أن لا نفصل يعني قصصهم عن سياق القرآن وإن خرجنا عن سياق قصة المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا لأجل أن تتقرر في النفس المعاني الإيمانية، معاني التوحيد، عندما تتأكد من خلال كلمات متقاربة ومعاني متشابهة قالها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واتضحت صفاتهم الرائعة الجميلة من خلال ما قص الله عز وجل علينا من قصصهم. فنحب أن نذكر السياق مكتملا ونعود مرة أخرى بعد ذلك إلى قصة المسيح من سورة آل عمران إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أرائب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام

وقد استغفر المسلمون لقرابتهم وأهلهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني إلا في هذا القول لا تتأسوا به، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا في قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك. ثم بين تعالى إن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يقضي حاجة إبراهيم؟ لا، الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة، قضاء الحاجة من يقضي الأمور، قضى أمره. قال رحمه الله: وقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها، وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هذه موجبة لا محالة، عسى من الأنبياء هي من الله عز وجل لأنه الذي أوحى إليهم بذلك، فدعاء الله عز وجل لا يشقى معه أحد خصوصا أنبياء الله. يقول: عسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كما قال في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة، وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب نافلة عن زيادة في الخير. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا إنما ذكر هنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته، ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولا ذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا، يعني لقال: وهبنا له إسحاق ويعقوب ويوسف، لكن لماذا اقتصر على يعقوب؟ لأنه الذي صحب إبراهيم، لأنه نبئ في حياة إبراهيم. يقول: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال علي بن أبي طلحة بن عباس يعني الثناء الحسن، كذا قال السدي ومالك بن أنس، قال ابن جرير: إنما قال علي لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فعن هذا فيه نظر، وإنما المعتبر ثناء أهل الإيمان والله أعلم. وهذا اللسان العلي لأن الأنبياء مدحوهم من بعدهم، والأولياء مدحوهم تبعا للأنبياء، وذكر مدحهم في أعلى ثناء في أعلى الكتب، وذلك أعلى ثناء، ذلك أن الذي مدحهم القرآن العظيم وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أعلى ثناء وأعلى شهادة وأعلى ثناء حسن الله أعلى وأعلم. وذلك أن أمة الإسلام شهداء الله في أرضه وهم الأمة الوسط، فكم من أنبياء ذكروا مجملا ولم يذكروا تفصيلا، وإسحاق ويعقوب ذكروا تفصيلا في القرآن العظيم، وقد جعل الله لهم لسان صدق عليا عند خير الأنبياء في خير الكتب ومن خير الأمم هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم. في هذه الآية الكريمة قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه أمر الله أن يذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر له ولأمته من بعده، فنحن مأمورون أن نذكر قصة إبراهيم، أن نتذكر ما فيها من الحكم والمواعظ. والسورة بدأت، سورة مريم بدأت ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قال واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، كل هؤلاء ذكرهم مأمور به، فنحن مأمورون بأن نذكر هؤلاء الأنبياء. وكما ذكرنا من قبل أن الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، فأنت عليك أن تتذكر هؤلاء الأنبياء، تتذكر صفاتهم، صفاتهم الجميلة، وتتذكر دعوتهم إلى الله وعبادتهم لله ومعرفتهم بالله سبحانه واستجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا والله من أعظم أسباب النعيم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك أن الإنسان في هذه الدنيا يصحب أنواعا من الخلق يضطر إلى مخالطتهم، خلطتهم تؤدي إلى قسوة القلوب، النظر في وجوه الخلق بعض الخلق نوع من العقوبة والعذاب، الكفار والظالمين النظر في وجوههم نوع من العقوبة والعذاب. وهناك من الخلق من صحبتهم تلهي عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فحاجة الإنسان إلى أن يصحب من فاتته صحبتهم في هذه الدنيا لما قدر الله سبحانه وتعالى من تفاوت الزمان، ومن أنه قضى الموت عليهم قبل أن نولد، فإنه لا يفوته ذكر صحبتهم في سيرتهم وذكر صفاتهم الجميلة. وإن السعادة في صحبتهم إما بأبدانهم وأرواحهم معا، وإما بصحبة أرواحهم وصحبة سيرتهم، عسى أن يكون ذلك سبيلا وسببا إلى صحبتهم هم في القيامة وفي الجنة، فإن صحبتهم في الحقيقة إنما هي جزء من نعيم أهل الجنة، كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فصحبة هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورفقتهم نعيم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال آخر ما قال في الدنيا اللهم في الرفيق الأعلى. فلذلك نقول أمر غاية في الأهمية ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أعظم أهمية ذلك أن العقائد والأخلاق قد تصاغ في صورة نظرية مثالية، وقد تذكر هكذا مجردة، وكثير من الناس أو أكثر الخلق إنما يتأثرون بما يرون أمامهم أكثر مما يسمعون. قد تقرر القواعد في النظر وتقرر الأمور بالأدلة، ولكن يعظم التأثير جدا إذا وجدت هذه المبادئ والأخلاق والأعمال والعقائد في صورة محسوسة مشكلة أمامك، بمعنى تجد من يطبقها. وأنت في أزمنة الفتنة وفي أزمنة الهرج وأزمنة الاختلاف قد تبتعد كثيرا عن أن تجد صورة مثالية محسوسة أمامك، لا تجد إلا صورة الأنبياء، ولا أمثل ولا أنفع لك من أن تجد هذه المبادئ وهذه العقائد وهذه الأخلاق مصورة أمامك من خلال ذكرهم في القرآن العظيم، وأنت تجد من ذلك ما لا تجده في كتاب آخر. فقصة إبراهيم مذكورة في التوراة، ولكن إذا قارنت بين هذه المواضع التي ذكرت فيها في القرآن ولو موضع واحد وبين ما ذكر في التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب لعلمت التفاوت بين بين هذا الكتاب العظيم وبين غيره من الكتب، وما من الله عز وجل علينا به، فإنها أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا أن نزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب. واذكر في الكتاب، فهذا الكتاب ذكر الأنبياء فيه يجعل الصورة أمامك كأنك حي وهم أحياء، وتأخذ عنهم مباشرة، وتأخذ أدبهم وفضلهم والصفات الجميلة تظهر تلقائيا من خلال الكلمات، وتغير من سلوك المؤمن بسماع سيرتهم وذكرهم. واذكر في الكتاب إبراهيم، فنقول الذكر مطلوب، وأن تستحضر صورتهم، تستحضر أحوالهم لتأخذ منها نورا تسير به في الطريق المظلم الذي يبعدك أكثر من تصحبهم إن لم يكن كل من تصحبهم عن الله عز وجل. حاجتنا إلى الذكر، ذكر الأنبياء كصورة محسوسة. العقائد والأخلاق هي صفاتهم، لذلك كما كانت عائشة تقول كان خلقه القرآن. هل تقرأ القرآن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان خلقه القرآن، كأنه كان كأنه ليس وأنه قرآن، لكن كأنه كان قرآن، كان خلقه القرآن. ما أمر الله به القرآن تحقق واقعا في صفاته. ولذا كانت دراسة السيرة تؤثر تأثيرا مختلفا عن دراسة الأمور نظريا أو دراسة حقائق مجردة. ليس الأمر يعني فقط مجرد تقرير أمور ذهنية، ولكن سلوك واقعي في الحياة. وكما ذكرنا في الكتاب في القرآن، لأن هذا الكتاب له فضل عظيم لا يمكن أن يعني يدانيه أي كتاب آخر ولا أي كتاب سيرة. يعني لو نظرت مثلا إلى كتب السيرة التي تتناول قصة إبراهيم عليه السلام، والله لا مستحيل أن يكون هناك وجه للمقارنة. اقرأ مثلا في البداية والنهاية تجد حكايات معظمها مأخوذ عن أهل الكتاب، لكن الفوائد القرآنية والمعاني العقدية والأخلاقية والسلوكية التي تستفاد من خلال القصة سوف تبهرك بإذن الله تبارك وتعالى إذا تدبرت فيها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فهذا دليل على أن الصديقية من مقامات الأنبياء كما أنها من مقامات الأولياء، لكن تفاوت ما بين الأنبياء والأولياء أمر دل عليه القرآن، التفاوت موجود، لكن كونه صديقا لا ينافي كونه نبيا. ولذلك كان ذكر مريم بالصديقية عند من يجعلها نبيا لا ينافي أنها نبيا، لأنه قد يكون صديقا وقد يكون نبيا. والصديق عظيم التصديق وعظيم الصدق، فالصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق في الكلام والصدق في الفعل هو من أعظم ما ينال الإنسان به الصديقية. وهذه الدرجة لو تجردت عن النبوة فهي أعلى مراتب العباد، أعلى مراتب الأولياء. فليس كل الأنبياء بهذا الوصف الغالب عليهم. أن الأنبياء متفاوتون في درجات التصديق والصدق، هم في أعلى مراتب العباد، ولكن فيما بين الأنبياء تفاوت. نعم موجودة فيهم لكنها متفاوتة. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يدلنا قصته في سورة البقرة، تدلنا قصة سورة البقرة على التفاوت الذي يترقى هو فيه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو كان مؤمنا وازداد إلى درجة عين اليقين في مسألة إحياء الموت. فهناك تصديق أعلى من تصديق، هناك صديقية أعلى عند الأنبياء من بعضهم، وكما قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن ليس كل الرسل أولي عزم، مع أنهم كلهم ذوي عزيمة، ولكن بالمقارنة إلى غيرهم. يعني لو قارنت نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بغيرهم، والله يفضل من يشاء بما شاء، لكان هؤلاء أعلى قدرا من غيرهم. وإبراهيم عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الخليقة على الإطلاق، بل إبراهيم خير من جبريل وميكائيل وخير من جميع الأنبياء والمخلوقين على الإطلاق وبعد محمد صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام خير الخليقة، وذاك تواضع منه عليه الصلاة والسلام أو قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم، فإنه سيد جميع ولد آدم، بل سيد جميع البشر صلى الله عليه وسلم، أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن إبراهيم كان صديقا، نقول الصديق الذي ليس بالنبي هو أعلى مراتب الأولياء، وذلك لكمال الصدق بالنسبة إلى غيره. كما ذكرنا هذه طبعا أدنى الأنبياء منزلة، أعظم صديقية من صديقية أي صديق ليس بنبي. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم بالنسبة إلى الأولياء صديقون، ولكن من كان صديقا وليس بنبي فهو أعلى من الشهداء وأعلى من الصالحين صلوات الله وسلامه على أنبيائه أجمعين. والنبي الذي يأتيه نبأ السماء ووحي من الله عز وجل، فهو ينبأ ويأتيه النبأ من الله ويجعل نبيا معصوما ليعصمه الله سبحانه وتعالى ويخلصه لعبادته. قال إذ قال لأبيه يا أبتي، أذكر حين قال لأبيه. نعم هو هذا صديقا نبيا، لأن هنا في مقام كان في مقام الدعوة الخاصة والله أعلم. فإن إبراهيم هنا قصة المذكورة هنا كانت في مقام الدعوة داخل المنزل داخل بيته والله أعلم. وذكر في المواضع الأخرى أنه رسول إلى قومه عامة والله أعلم. قال إذ قال لأبيه، هنا مقام الدعوة داخل البيت داخل الأسرة، وهذه قضية عظيمة الأهمية في حياة كل ملتزم، وليس فقط داعية، في كل شخص مسلم يواجه نوعا من العقبات داخل أسرته، ودور لكل مسلم في أسرته سواء كان ابنا أو أبا أو أخا أو أما أو زوجا أو زوجة. فكثير من الناس قد يكون مهتما بأمر نشر الدين في الدنيا في العالم في الأرض، وقد يكون مقصرا في داخل أسرته. فأنبياء الله لم يكونوا كذلك، إنما كانت دعوتهم إلى الله عز وجل في الداخل والخارج. وقد تنتج هذه الدعوة وقد لا تنتج ثمارها، ولكن عليك أن تنظر إلى شدة الجهد وشدة البذل وشدة الاهتمام، كما وجدت ذلك في قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب. نقول ممكن ممكن فعلا ما تثمرش، لكن الغرض المقصود شدة الاهتمام. إن سيدنا إبراهيم كام مرة يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مرات عديدة. وبعدين بعد ذلك يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني بيتوسل إلى الله بأنه عوده الإجابة في إجابة دعوته في أبيه. الاهتمام ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اهتمامه بدعوة عمه أبي طالب، عم أبو طالب بدل أبوه بدل أبيه في الذي قام مقامه في التربية بعد موت جده عبد المطلب وبعد موت أمه أمينة وأبيه عبد الله. نقول قد اهتم اهتماما مبالغا فيه في دعوة عمه أبي طالب، وخصوصا عند الاحتضار. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله عز وجل. فانظر إلى شدة الاهتمام واستفد من هذه المسألة. لا يكن قرابتك أشقى قومك بك إذا كنت ملتزما، أشقى خلق يعني أسعد الناس بك أهل بيتك، لابد أن تهتم بهم قبل غيرهم، ولابد أن تهتم بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن كنت ابنا فاهتم بدعوة أبيك وبهذا الأسلوب الرائع، وليس بالأسلوب الصدامي المحترم الذي يريد أن يكسر ذلك. في الحقيقة كثير جدا من الناس أو من الشباب يمارسون الدعوة مع آبائهم وأمهاتهم على خلفية الصفات المراهقة وليس على خلفية الداعي الشفيق الحاني على من يدعو. أعني أن الابن دائما تأتي عليه مرحلة يريد التمرد على من حوله، ويريد إثبات رجولته وإثبات أنه كائن مستقل، كيان مستقل ليس لأبيه ولا لأمه عليه سلطان. وهذا الأمر ده أمر مسجل في الكتب الطبية والدراسات النفسية وفي صفات الشباب، قد يستمر مدة طويلة، قد يبدأ مبكرا وقد يبدأ متأخرا، وقد يستمر مدة طويلة إلى سنوات، وربما يظل إلى أن يموت. في ناس تظل عداوتها مع أهلها إلى الإيه؟ إلى الممات، نسأل الله العافية. ويظل التمرد زي ابن نوح عليه السلام، مفيش طيب، مهما بدل نوح عليه السلام ظل ذلك الولد متمردا والعياذ بالله. كثير جدا من الناس، وقد ينقطع ذلك، وعلى حسب كمال النفس وعلى حسب نمو القلب ونمو تلك النفس حسب ما تتربى وتتهيأ. فكثير من الناس يواجه على هذه الخلفية، يعني هو عايز يبين ان ابوه ده راجل وحش وراجل غلطان، فيقوم يدعو الى الله بطريقة ايه؟ بطريقة هجومية، وبطريقة فيها استعلاء، وطريقة فيها تحقير من الايه؟ من الكبير، ليثبت انه صغير. سيدنا ابراهيم عليه السلام مع انه اوضح الحق تماما بدون مجاملة، وانه بين لابيه ما ينبغي ان يسمع كلامه من اجل ان العلم هو الذي يقتضي ذلك، ولكن بقمة الرفق والادب والانكسار والحنو والشفقة والرغبة الاكيدة في الاسلام، انه فعلا يرغب ان يغفر الله عز وجل له. وظل على ذلك الى ان وهب ابراهيم اسماعيل واسحاق، انه وهبه الله بعد ما يعني سيدنا ابراهيم فضل يدعي لابوه لغايه ايه؟ لغايه بعد 100 وشويه سنه. سيدنا ابراهيم ربنا يهديه يا رب. لا ده في ناس بيقول له يا فلان، ده في ناس دلوقتي يقول لابوات الامهات اللي بيعلموا اولادهم انه يقول له يا فلان ما فلانه، ويضحكوا من ذلك مع ان ده مش هو خلاف الايه؟ الادب. سيدنا ابراهيم عليه السلام ظل يدعو الى ابيه وهو بين ابراهيم بين اسماعيل واسحاق يعني يقال 13 سنة، يعني وهو ولد له اسماعيل تقريبا حول 80، يعني فضل يدعي سيدنا ابراهيم ابوه لغايه يدعي بيه لغايه حاجه و90 سنه. والله اعلم واعلم. اكثر من ذلك الى ما شاء الله ان ربنا وهب له اسحاق، وظل مده الى ان صار بالغا ونبيا بعد 100 سنه يدعو لابيه، وانما تبرأ منه بعد ان تبين له انه عدو لله. وهذا الأمر يدل على شدة الاهتمام بنجاته وأنه كانت تشغله هذه القضية. فمع الصدق ويعني انظر بقى في يعني الصديق هنا مناسب مناسبة عظيمة جدا أن سيدنا إبراهيم ظهر صدقه في الدعوة إلى الله عز وجل والاهتمام. أن الصدق معناه الجد والتشمير والاجتهاد في الأمر، وده الصدق في العمل كما الصدق في القول أنه يوافق الحق، ولكن كما ذكرنا أن الصدق توحيد الإرادة والإخلاص توحيد المراد. الصدق توحيد الإرادة أن ما يبقاش لك غرض، الحاجة اللي تعملها هي اللي تعملها، تكون جاد فيها جدية. وهنا ظهرت صدق إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه. قال إذ قال لأبيه يا أبتي. فنقول أولا لابد أن يكون نصيب الأسرة في الدعوة إلى الله عز وجل أعظم نصيب، لابد أن يكون نصيب الأب من ابنه والأم من ابنها والأب والابن من أبيه والابن ومن أمه، كذلك والبنت، وكذلك الأخ من أخيه، لابد أن يكون نصيبه من الدعوة والشفقة هو أعظم نصيب، ولا يكون أشقى خلق الله به. وكانت يعني لا يكون ابن عمك أشقى الناس بك، هذه كلمة قالتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي ترقي قلب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان بن الحارث، لما كان أبو سفيان بعد أن ظل 20 سنة يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه الذي كان يرجب أن يكون أقرب الناس إليه، وما ظل 20 سنة يحاربه وفي رأس المحاربين بالكلمة وبالفعل، بالقول والشعر الخطير الذي يتناقل عبر الوسائل الإعلام القديمة، هي الوسيلة الإعلامية الأولى. ومع ذلك لما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه من أجل شدة ما يجد، ولا يلقاه بالترحاب الذي كان يلقى به مثلا ابن عمه الآخر علي أو ابن عمه جعفر. لكن أبو سفيان بن الحارث كان متأخرا جدا وأسلم قبيل الفتح مباشرة، لكن ترققه أم سلمة تقول لا يكن ابن عمك أشقى الناس بك، يعني حتى فيقبل منه صلى الله عليه وسلم ويدنيه بعد ذلك ولا يحجبه حين يدخل عليه، ويعني صار بعد ذلك من الصالحين، ولكان من مدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كما نعلم. الغرض المقصود لا يكن أقاربك أشقى الناس بك، لا تكن أنت سببا في فتنتهم، وخصوصا أباك وأمك، لا يكون أبوك وأمك لابد وأن يكونوا أكثر الناس، أنت أكثر الناس حنوا عليهم. إذ قال لأبيه يا أبتي، يا أبتي هذه كلمة تحتاج إلى يعني فعلا تذكر، هذه الكلمة في أبلغ أنواع الاحترام، أكثر من كلمة يا أبي، أكثر من كلمة يا والدي يا أبتي. وتجد هذه التاء تضيفها العرب إلى كلمة الأب توقيرا وزيادة في التوقير، وفيها الكسرة هذه التي تكون في آخرها تجعل الإنسان يعني منكسرا في كلامه مع أبيه. ورد تعبك ولي عم نفسكم تغول كان تعب هم الأهل تعبنا في كل حين تصعيش ربنا هديهم يا رب. فقال يا أبتي، فقول الكسرة دي موافقة لقول الله سبحانه، الكسرة اللغوية موافقة للإيه؟ للكسرة السلوكية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما، تبقى في فرق بين هو يتعالى عليه ويرتفع وبين ما ينخفض. واخفض لهما جناح الذل، شوف الكلمات الذل، بس هذا الذل ليس إلا بسبب الايه؟ الرحمة، ليس ضعفا ولا عجزا، مش انت بتحترمه علشان مش قادر تكشر في وشه، مش قادر تبقى فيه، مش قادر عشان هو قوي عنك مثلا هيحرمك من الفلوس ولا يحرمك من الرعاية ولا يطرد، لا ده انت تفعل ذلك ايه؟ رحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربنا صغيرا. فتجد كلمة يا أبتي كلمة الرسل والأنبياء، سيدنا يوسف عليه السلام، شوف فعلا لما تقارن بين سيدنا يوسف وهو بيقول له يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وبين الإخوات العشرة اللي بيقولوا إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، والعياذ بالله، إن أبانا لفي ضلال مبين، يا خبر أبيض، يعني إن ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. تعرف الفرق؟ والله العظيم لازم تعرف إن فيه سيدنا يوسف ده هو ده اللي يستحق إن سيدنا يعقوب يحبه، يعني لابد أنت بتحبه غصب عنك من غير أضعاف مضاعف عن إخوته، وهو فعلا بوجه المقارنة. شوف قارن اللي بيقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين ويقولوا له بعد عمر طويل بعد ما كبر أكتر تالله إنك لفي ضلالك القديم، حاجة فظيعة، ونسأل الله العافية. أو سيدنا يوسف يا أبتي، ويقول له بعد السنين الطويلة يا أبتي هذا تأويل رؤياي، كل مرة يقول له يا أبتي، وسيدنا إبراهيم يقول له كل مرة يا أبتي، لأن فيها انكسار وفيها عطف وحنو، أمر لابد أن يوجد من الابن لأبيه، ده رغم أنه أبوه إيه؟ أبو سيدنا إبراهيم كافر والعياذ بالله. وفي نفس الوقت كان غليظا، لئن لم تنتهي لأرجمنك. حتى اللفظ لو هو معنى أرجمنك اختار أشد أنواع التعبير عن الشتم اللي هو الرجم، لأن ده قد يستعمل معنى الرجم ليه بالحجارة ويستعمل معنى الشتم. فلو قلنا بأن المعنى هو الشتم ده كلام قريب، يعني هو أكثر اختلف على هذا التفسير، لكنه اختار أشد أنواع التعبير عن الشتم وهو مغلق قلبه تجاهه، لأن سيدنا إبراهيم لين قلبه بكل أنواع التلقين وهو رافض. لكن فده يبقى مهما كان الأب قاسيا غليظا جافيا حتى ولو كان كافرا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فإذا لا تطع من كفر بالله ولا من أمر بمعصية الله، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل فيما ذكرت كأنه قرآنا، هل نفهم من هذا عدم جواز إطلاق أنه كان قرآنا يمشي على الأرض؟ الأصل في إطلاق كلمة القرآن أنه كلام الله، القرآن كلام الله الذي وصفته عز وجل، فلا ينبغي أن يوصف المخلوق مباشرة بذلك، وإن كان مع القرينة يمكن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن وخلقه صفة من صفاته المخلوقة صلى الله عليه وسلم، يعني ما أمر به القرآن. فالأصل عدم إطلاق ذلك إلا مع قرينة موضحة، فلذلك قلت كأنه قرآن، والأحب إلي أن لا يطلق ذلك. اكتفي بمعرض في الحديث. عليكم السلام وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المأسورين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. يقول كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ وأنذرهم يوم الحسرة؟ الظاهر أنه أشار إلى أهل الدنيا، أنا لا أعرف تفصيلا كيف ذلك، لكن السياق يدل على أنه أشار إلى الدنيا، إلى أهل الأرض وهم في غفلة أهل الدنيا. في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، الذي أعلم أنه في رسالة إلى هرقل، أما المقوقس فإن عليك، يقول عبارة فإن عليك إثم الأريسيين، أما المقوقس فقال فإن عليك إثم القبط. قال هل الأريسيين هم أتباع إريوس الذي خلف مجمع نيقية وهل كان على التوحيد؟ أما أنهم أتباعه فليس كذلك. هذه الكلمة الأريسيين معناها في اللغة فلاح العجم، معناها فلاح العجم، عليك اسم أتباعك من الفلاحين والنصارى المقلدين الذين في يعني تبعيتك. أظن أنها ليست منسوبة إلى أنهم لم يكونوا أتباع إريوس، وإريوس هذا المشهور عنه أنه كان يقول بأن المسيح مخلوق، وهذا الذي من أجله عقد مجمع نيقية الأول، كان كاهنا في كنيسة الإسكندرية وكان يقول عن المسيح أنه مخلوق، وعقد هذا المجمع الذي هو أول مجمع للنصارى لبحث قضية ألوهية المسيح، وكان الأكثر يقولون بعدم ألوهية المسيح من أكثر من 2000 من الأحبار والرهبان من أجزاء العالم، لكن غلب من غلبهم قسطنطين هم 312 قالوا بألوهية المسيح وبالتثليث، ووقع نزاع بعد ذلك في ألوهية الروح القدس، عقد المجمع الثاني من أجل إثبات ألوهية الروح القدس، مع أن القانون الأول الذي في مجمع نيقية ينص على ذلك، لكن كأنهم اختلفوا في التفسير. ثم بعد ذلك عقد مجمع ثالث كان متفقا على ما فيه أيضا، بدأ الاختلاف بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية في المجمع الرابع الذي فيه أن المسيح طبيعتان ومشيئتان، له طبيعة بشرية وطبيعة إلهية ومشيئة إنسانية ومشيئة إلهية. أما الأرثوذكس فتمسكوا بأنه طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، شيء واحد، شرحنا من قبل. إيريوس يظهر أنه كان موحدا، هم طردوه ولعنوه في المجمع الأول، يقول قسوة الأبناء وغلظتهم على الآباء هم السبب فيها، لأنهم تركوهم الأفلام والشوارع وأصدقاء السوء، فعلى من يقع اللوم، على الآباء أم الأبناء؟ أم أن الكل ظالم والكل مظلوم وهي دائرة مغلقة واقع فيها الجميع فلا نلقي اللوم على أحد؟ لا، ليس لأجل أن الكل مقصر يبقى لا نلقي اللوم على أحد، ولا شك أننا نأمر كلا بما يلزمه من الحق، نأمر الآباء بأن يتقوا الله في تربية أبنائهم وأن لا يتركوهم لأنواع الفساد، وأن يعظوهم ويذكروهم ويؤدبوهم. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ليست قاعدة أن الآباء هم السبب. ليس كل الآباء تركوا أبناءهم، وليس كل الأبناء الذين تركوا كانوا فاسدين، بل هناك من ترك في الشوارع وأنبته الله عز وجل بقدرته نباتا حسنا وهداه الله عز وجل، لكن ذلك لا يعني أن أباه لم يكن مقصرا. ونقول ليس كل من صار ولده قاسيا غليظا غير ملتزم ليس لا يلزم أن يكون مقصرا. فسيدنا نوح لم يكن مقصرا، وإبراهيم لم يكن مقصرا، وما كان ابن نوح كافرا وأبو إبراهيم كافرا. فالأمر إذن ليس قاعدة مضطردة، ولذلك نقول نأمر كلا بما يلزمه. نأمر الأبناء ببر الأباء، ونأمر الأباء بحسن تربية الأبناء، ونأمر الكل بالطاعة والالتزام بطاعة الله عز وجل والالتزام بدينه وتعلم هذا الدين وبحسن الخلق مع الآخرين، والله المستعان. لكن مسألة إن لا نلقي باللوم على أحد، لأن التقصير عام. التقصير عام يقتضي اللوم على العموم واللوم على من قصر. هل استقلالية الأبناء عن الآباء في جميع الأحوال مذمومة؟ لا، أنا لم أقصد ذلك. أنا قلت أن هذا الأمر من صفات الأبناء في مرحلة المراهقة، إثبات الشخصية بالأمور التافهة، مثل مثلا الاعتراض الدائم، محاولة الخروج دائما بدون إذن، شرب السجائر، اختيار الملابس الشاذة الغريبة التي لا يرضى عنها الأباء، والحلاقة التي لا يرضى عنها الأباء، والصحبة التي لا يرضى عنها الأباء. الأمور تافهة يحاول أن يثبت بها شخصياته المستقلة. لا، ليس هكذا. لو كان إثبات شخصيتك المستقلة في أنك تلتزم بطاعة الله عز وجل الواجبة وإن لم يأذن فهذا حق. الاستقلال هذا بأن تتكسب بالحلال وتتجنب الحرام وتستطيع أن تكفي نفسك وتستغني عن أبيك، فهذه هي المسؤولية فعلا، تحمل المسؤولية. فليس الأمر كذلك، ولكن في نفس الوقت لا تشعر أباك بأنك علوت عليه، ولكن كن رفيقا خاضعا خافضا له جناح الذل من الرحمة وإن كنت مستقلا عنه. ها؟ الأم أولى بالانخفاض، الأم أولى بحسن الرعاية والبر ثلاثة أضعاف. عليك السلام وبركاته. يقول أقول لأبي في الشغل أمام الناس كمعلمي ويا حاج هل أنا عندي سوء أدب معه؟ حاج رضوان هو يقول لك لا شك أن هذا ينافي، لكن للأسف أن سوء الأدب أصبح أمرا معتادا عند الناس. أصبح كما ذكرت قد يناديه باسمه وقد ينادي أمه باسمها من باب المداعبة أحيانا، لكن الحقيقة أنه لا ينبغي ذلك. ولو قلت لا يجوز لكان أقرب، حتى ولو كانت هي ترضى بذلك. زي ما بعض الناس بيرضى أن ابنه يشتمه وفرحان أو أن ابنه يشتم أخوه مثلا ويقول شوف الولد شتم الدائق ومبسوط، هل هذا يسقط الإثم عنه وعن ذلك الولد لو كان بالغا؟ يوم يكبر وتربى على ذلك، لكن إذا عندما يبلغ يصبح مسؤولا، فلا يجوز أن يسب ويشتم ولو رضي الآخرون. فلو رضوا بسوء الأدب فإن ذلك لا يعني أن ذلك ينبغي أن يخاطبه دائما. بعض السلف رضوان الله عليهم كان لا يأكل مع والدتي خشية أن تمتد عينها إلى لقمة مثلا أو إلى شيء من الطعام يكون قد مد يده إليه، عينها بس اللي سبقت علشان بس ما يكونش هي في نفسها حاجة وهو يكون خدها منها. الناس النهاردة يروح جايين واخدين من إيه؟ من أهليهم، من أمهاتهم، من أباتهم، من أخواتهم، نسأل الله العافية. فلو قلت له يا أبتي ذلك أنفع لك. تقول إيه؟ الحج ما فيهاش حج عند الناس. لو قال له يا أبتي كنا أفضل. الحج على سبيل التوقير نعم ليس فيها بأس، ولكن أيوه هو يا أبتي، هو يا أبتي صح. الأدب أدب الأنبياء والصالحين ما يقولوش حاجة، يقولوا يا أبتي. أنا رد على من يقول إن آذر ليس أبو إبراهيم، ليس أبا إبراهيم عليه السلام. نقول قد قال الله عز وجل في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، ذكر الأبوة للعم على سبيل التأدب أثناء الخطاب ليس في الغيبة. يعني عندما تقول أنت تتأدب مع علمنا أنس كان يقول لأبي طلحة يا أبتي، لكن لم يقل أحد أنس ابن أبي طلحة، أبو طلحة أبو أنس، لا أنس ابن مالك، مع أنه في الخطاب كان يقول له إيه يا أبتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني، لم يقل أحد أنس ابن محمد، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابنه أنس. ده أسلوب في الخطاب تأدب يمكن أن يتجوز أثناء المخاطبة، أن يقول الكبير للصغير يا بني أو يا بنيتي، أن يقول الكبير أن يقول الصغير للكبير يا أبتي ونحو ذلك من باب التوقير. هذا مجاز يجوز استعماله مع القرينة في أسلوب الخطاب لا في أسلوب الغائب. وقد قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. لماذا نترك ظاهر القرآن وظاهر السنة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر. نتركه لأخبار أهل الكتاب أن عندهم أن إبراهيم ابن تارح، ما دخلنا بذلك؟ ربما كان له اسمان آزر وتارح كما كثير جدا من لهم اسمان، ده لو صح عند أهل الكتاب. نعم عمو ما وردتش أصلا في كتاب ولا سنة، كلها وردت أبوه، وهي لها حكمة بالغة في أن ربما كان الأب كافرا والابن مسلما. ينفع يقول لحماته يا, يا, يا, يا أمه أو يا أمه أو يا أمه، ماشي من باب التأدب هذا الأمر لا يمنع. زي ما قلنا الإمام البخاري بوب في كتاب الأدب أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني، وأن يقول الصغير، يعني وذكر أيضا حديث أنس أنه قال لأبي طلحه يا أبتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني، وليس ابنا له، ليس هذا من باب التبني، التبني أن يقال زيد بن محمد هذا الذي نهى عنه الشرع، أما ممكن يقول يا بني كذا. يا أحد أفاضل أهل العلم أطلق على أتباع حزب الله حزب الله، هل هذا الإطلاق دليل أنه يكفر أتباع هذا الحزب؟ الذي أعلمه عن فضيلة الشيخ قائل هذه الكلمة الشيخ محمد أنه لا يكفر هؤلاء بالعموم، هو يقول كما يقول عامة أهل السنة أن عقائد هؤلاء عقائد كفرية، لكن الحكم عليهم عموما بالردة أظنه يتوقف عن ذلك. هذا الذي أعلمه عنه، لم أعلم عنه غيره. هل هذا تقليل لشأنهم أم أنه نفي لاتباعهم لله؟ أعتقد أن هذا هو المقصود، أنهم ليسوا أهلا لهذا الاسم، وأنهم ها؟ نعم. عموما الشيعة الرافضة من شر أهل البدع عندهم عقائد كفرية، لكن الأعيان سواء بقى القادة السياسيين أو غيرهم أو العوام لا يكفرون إلا بعد اتفاء شروط انتفاء المحكمة. جاي ونسى أسئلة كثير، جاي كثير عليه الصلاة والسلام، وكل الناس حنت قلوبهم إلى حزب الله إذا وضعنا له وضحنا من هارون واتهونا اتهام باطلة. لابد أن تتوازن في الإجابة حتى لا يقع هذا الأمر، أعني بأنه لابد أولا من بيان ظلم اليهود وكفرهم وعدواتهم لأهل الإسلام، ويعني تبيين هذه المسألة بأوضح بيان. وكما ذكرنا هناك جملة أمور لا يمكن أن نعاملها كلها معاملة واحدة، هناك أمور نكرهها، نكره أن يتسلط كافر على مسلم ولو مبتدعا، ونحب أن يظهر الله عز وجل على أعداء الإسلام كل من نواه من أهل الإسلام، نحب أن يظهر الله المسلمين على أعداء الإسلام ولو كانوا مبتدعين ضد الكفار، ولو كانوا من شر أهل البدع نفرح بما يعني يصيب أهل الكفر من اليهود والنصارى والمعتدين والمنافقين أعوانهم ما يصيبهم على أيدي المنتسبين للإسلام، ولكن في نفس الوقت لابد أن لا نغتر بهؤلاء ونظن أنهم أولياء الله الصالحين ولا أنهم نغض الطرف عن بدعتهم، بل هناك مخاطر بالغة خصوصا مع تاريخهم الطويل في يعني خيانة أهل الإسلام، فنحن نحذر من ذلك. ثم هناك أمور لا ندري متى يعني تنكشف، الله عز وجل أعلم بها، لكن أمور كثيرة وقعت عبر تاريخهم كانوا فيها حربا ضد أهل الإسلام، وذلك ونحن لا نبني موقفنا منهم بناء على موقفهم منا، هم يكفرون أهل السنة ويعاملونهم أشر من اليهود والنصارى، ومع ذلك نحن لا نعاملهم كذلك إلا من ارتد منهم، من ثبتت ردته منهم فهو خارج من الملة شر من اليهود والنصارى، ولكن نقول أن عوام هؤلاء وحتى من عوامهم وجهالهم قادتهم السياسيين لا يلزم أن يكونوا قد قامت عليهم الحجج لكونهم قيادات، لكن نقول أن هؤلاء طالما لم نحكم عليهم بالردة فلا نتمنى أبدا ظهور اليهود عليهم، لا أظن مسلما أبدا يتمنى ظهور اليهود أو يفرح بقتل مسلم ومسلمين، نسأل الله العافية. تاريخ هؤلاء فعلا تاريخ فيه مليء بالخيانات، لا لصبر وشتيلة كانوا اليهود طبعا، معلش عشان نكون يعني اللي نفس الصبر وشتيلة النصارى مع اليهود، المذابح اللي تمت في لبنان، لا المذابح دي تم، يعني نريد ان يكون امر ببينات، لكن هم بلا شك الذين اوقفوا المقاومه الفلسطينيه من لبنان، يعني دي حاجه يعني هم الذين تولوا ذلك، ده كلام ده باعتراف عرفات، عرفات هو اللي قال ان حزب الله هو اللي وقف تصرف الفلسطينيين المجاهدين او اللي هم يعني الحركات المقاومه الفلسطينيه من لبنان، لبنان ما تطرق منها واحد فقط لأن حزب الله هو الواقف في الموضوع، فما يعني مش هاي الأحوال. نحن الآن نبرأ إلى الله عز وجل من قتل أي مسلم، ويعني يسرنا أن يظهر الله عز وجل يعني من ناوى اليهود ومن أصاب منهم شيئا، وفي نفس الوقت نكره ونبغض من سب الصحابة ومن غال في أهل البيت حتى صار يؤلهه من دون الله. لا، اللي بيقول بتحريف القرآن خارج من الملة. لا، ليس كل الرافضة، معلش للإنصاف أنا أتكلم على إنصاف، هل كل الرافضة يقولون بتحريف القرآن؟ هذا ليس اعتقادا راسخا عند جميعهم الذين يقولون بتحريف القرآن، ليس كل الرافضة. من يقول بتحريف القرآن منهم خارج من الملة؟ ما ذنب الأبرياء من النصارى وغيرهم في أحداث لبنان؟ يعني أنت زعلان عن الأبرياء من النصارى؟ الحقيقة أن النصارى اللي بيموتوا في لبنان عددهم قليل جدا، لا يذكروا بالنسبة إلى من يقتلون من المسلمين. الضاحية الجنوبية هي اللي مليانة الشيعة، ومنها ناس أهل السنة والنصارى أقل شيء. وبعدين ما يصح أن تقولهم أبرياء، لأن هؤلاء يعني البراءة من الذنوب ومن الكفر ليست حاصلة لهم، هم ليسوا أبرياء، ولكن لم يرتكبوا ربما شيئا من المسلمين ضد المسلمين في هذا الوقت أو في هذا التوقيت. لكن هل ندعو لهم عموما بما فيه من المسلمين؟ ندعو للمسلمين بلا شك، ونحن لا نرضى بظلم أحد، ونرضو الله عز وجل أن يرفع الظلم عن المظلومين عموما، لأنه هو لا يرضى بذلك، وهو الذي يقول للمظلوم لأنصرنك لو بعد حين، وأنه يجيب دعوة المظلوم ولو من كافر. ولذلك نحن لا نرضى بظلم أحد، ولكن لا تسميهم بما لم يسميهم الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يقول سؤال ثاني، وإلى عاد أخاهم هودا استدل بها رجل على جواز قول إخواننا الأخباط. نقول هذا مقام غير المقام. نعم مقام، إنما المؤمنون إخوة، يصلح أن تقول إنما المسلمون واليهود إخوة؟ قل إخواننا اليهود الآن، لماذا تأباها؟ لماذا تأبى أخونا شارون وأخونا بتاعدة أولمرت وأخونا بوش؟ لو حد قالها الناس تعمل فيه ليه؟ هو مش أخ في الإنسانية ولا آخر، هو بقى هو اتمسك حاجة تانية، ما هو ما زال. لكن لأن كلمة الأخوة تطلق ويراد بها المودة والمحبة والموالاة في هذا السياق، ولكن لو كان في مقام وإلى عاد أخاهم هودا الذي هو مقام إقامة الحجة والبيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي فهو أخوهم في اللغة وأخوهم في النسب ليكون قريبا منهم وأخوهم في الوطن ليكون ناشئا معهم مبينا لهم، لكان هذا حسنا. لكن أنت تستعمل إخواننا الأقباط بهذا الاعتبار أم تريد المساواة؟ هذه القضية. الذي يستعمل إخواننا الأقباط يريد أننا لا فرق بيننا وبينهم، وليس مجرد أخوة تقتضي مزيد النصح، مزيد إقامة الحجة عليهم أننا نعرف أنهم قد بلغتهم أدلة القرآن أعظم من غيرهم. أهذا هو المقصود؟ ولو قالوا إخواننا المسلمين، لكن نحن لا نتشرف بهذه الأخوة، نحن نعلم أن هناك أخوة وطن وأخوة أرض وأخوة إنسانية موجودة، لكنها لا تقتضي محبة ولا مولاة ولا مودة ولا مساواة، وذلك لأن الله لم يشرع ذلك. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يجوز. هل يجوز أن نصف الشيعة بالكافرين؟ هل يجوز أن أفرح لنصر ينتصره حزب الله أو نحزن لهزيمتهم؟ كما ذكرنا أن الرافضة لا يكفرون بالعموم ولا بالأعيان على الصحيح حتى تستوفى الشروط. من استوفيت الشروط وانتفت الموانع بعد إقامة الحجة عليه يكفر، لكن عوامش الرافضة لم يزل عموم أهل السنة لا يكفرونهم. لكن المسألة فيها خلاف ضعيف، يعني هناك قلة من أهل السنة من يكفرون أحد الرافضة ويخرجونهم من الملة من الثنتين السبعين فرقة. جمهور علماء الأمة على أن الرافضة من الثنتين السبعين فرقة، وهذا كلام تجده في جماعات كثيرة من أهل العلم. ابن تيمية ينقل خلاف بين أهل السنة في ذلك، والإمام النووي رحمه الله لما ذكر عن الشافعي أنه يقبل خبر أهل الأهواء وشهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، قوم من الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب على مخالفين. فتجد هذا أن بقية طائف الرافضة ليست عند الشافعي مكفرة. أما أن نفرح لنصرهم على اليهود، فنحن بلا شك نفرح بكل ما يصيب اليهود، ونحزن لكل من أصيب من المسلمين وقتل منهم أو جرح ظلما وعدوانا. شر أهل البدع. نعم والله الأمر ده وارد، أن يكون فيه نوع من الخداع والتمثيلية في هذا الباب، لكن نحن لا نتعجل. معلوماتنا المخابراتية تكون كأنه صفرا في هذا الباب، مجرد استنتاجات. يعني انا ما اراها هتقول لي ان كان في اتفاق بين حزب الله وحزب اسرائيل، ما انا ما اعرفش دي، يعني نحن لا نجزم بالظنون، دي امور انا لا سمعت ولا شفت، ولكن ممكن تظهر بعد كده. نعم ممكن تظهر بعد كده. انا التاريخ فيه حاجات زي كده، فيه حاجات زي كده، لكن انا ما اقدرش اجزم بهذا الامر، نخشى ان يكون كذلك. والامور دي لها نظائر كما ذكرت قبل ذلك، يعني الاتراك انتصروا على الحلفاء في ازمير رغم ان الدوله كانت مدمره تماما، والحلفاء اظهروا الانسحاب ليظهر كمال اتاتورك انه محرر ازمير، محرر تركيا. الناس التفت حول كمال اتاتورك ومدحوا الشعراء لدرجه انهم جعلوه ناصر الدين بتاع هذا الزمان، وبعد ذلك تحول الى اشد انواع العداوه واشد انواع الفتك لاهل الاسلام. هو ايه ده؟ لا يتعاون المصالح كثيرة جدا، في مصالح متعددة، في مصالح متعددة بينهم. الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبها سورة الإخلاص، فقال حبك إيها أدخلك الجنة. نحن نحب هذه السورة مثلها مثل باقي السور، الصحابي يحب هذه السورة أكثر لما تتضمن من الإخلاص وتوحيد الله عز وجل. نعم لو حبها حب مضاعف يكون ثمن دخول الجنة. سحر فرعون رضي الله عنهم كانوا مثالا لتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيكون من أهلها. فما المثال للجزء الآخر من الحديث؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. يظل يعبد ربنا عز وجل مدة من الزمن ثم يختم له بخاتمة السوء، يقع في فاحشة، يسجد للصنم، يسجد لإبليس والعياذ بالله، أيا ما كان تفاصيل القصة، لكن يكفر بعد حين، ينسلخ من آيات الله بعد أن تكون عنده، بعد أن كان من أهل العلم والفضل والدين والعياذ بالله. لماذا يفتي الفقهاء بعدم جواز الجمع للمسافرين بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ أنا لا أعلم دليلا على هذه الفتوى. والجمعة قامت مقام الظهر، والصحيح جواز الجمع بين الجمعة والعصر. بعض المحال التي تبيع العطور تخبر أن المادة التي توضع فيها على خام العطور ليست كحولا ولا المشتقات. إذا كان الأمر كذلك يقبل خبرهم طالما لم يكن عندنا معلومات غير ذلك. نؤمن أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأفضل من سيدنا إبراهيم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، متفق على صحته. نعم المقام المحمود بالشفاعة التي تراجع عنها كل الأنبياء عليكم السلام. شاب ملتزم كان ملتحي ومنضبط على دروس العلم، حافظ على القرآن، يتعلم الدين، وفجأة ظهر مرة واحدة بالفساد، يسب ويلعن وينظر النساء، يتحدث معهم، يخرج من فم الكلام القبيح، يظهر سوء الخلق، هل يحكم عليه بالردة؟ نعوذ بالله. هل أمر هل صدر منه ما يكون ردة؟ ما ذكرت من السب واللعن لا يلزم منه الردة، ولكن قد ارتد عن بعض ما كان عليه من الالتزام، نسأل الله فيه. يخشى أن يكون من ذلك إما قرناء سوء أو مخدرات أو مرض نفسي. هل للمشايخ الذين يسبون ويطعنون في العلماء والدعاء لهم أتباع هنا؟ الله نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعيذنا من هذه الفتنة. ممكن يكون حالات نفسية ممكن بسبب من الجن والسحر ما يؤثر على إيمان الإنسان وسلوكه وأخلاقه إلا بتقصير من الإنسان. عليك السلام. توفي إلى رحمة الله فلان، هل هذه الصيغة صحيحة؟ هذه الصيغة بنية الدعاء إلى رحمة الله، يعني اللهم اجعله إلى رحمتك، صحيحة. لكن بالخبر كثير من الناس لا يفرق بما يقول ذلك، يقول توفي إلى رحمة الله، يظن يجزم له بالإيه؟ بالرحمة. هذا لا يجوز، لكن النية في الدعاء لا بأس.